احنا باول محاضرة طرحنا هذا السؤال انه كيف نتوجع من مرض جهاز المناعة، وهي استعرضنا انه لما يعني كيف نتوجع من امراض القلب او من امراض الصدرية او من امراض الهضمية، كيف تعرف احنا يعني اللي عند الدكتور المناعة بدنا نروح لانه عندنا المشكلة الفلانية. والسؤال الثاني اللي طرحناه انه شو بنساوي لحتى نقول هالشخص سليم مناعيا ولا مريض، يعني يكون مثلا سليم قلبيا ولا مريض، نعمل تخطيط قلبي وقلب قسطره دوبلر اختبارات كثير، وكمان للصدريه وكمان للهضميه، مثلا بحلل براز بعمل تنظير هضمي علوي سفلي ايكو اشعه طبقي محوري، بس جهاز المناعه المكون من عدد من الاعضاء كبير وعدد من اشباه الاعضاء تمام اللي هي مثل العقد اللمفيه ولا المادس وعدد من الخلايا المنفصله على بعض اللي هي كل الخلايا المناعيه زائد عدد من الوسائط الكيميائيه ومن المواد الكيميائيه اللي هي فينا نجمعها ونلمها بثلاث كلمات من المتممه والاضداد والسيتوكينات تمام، واللي ممكن يعني اي خلل باي خليه من هدول او باي بروتين من هدول البروتينات ممكن ياثر على سلامة الجهاز المناعي، ناهيك عن انه كل هذه الوظائف غالبا ما تقام وتقدم عن طريق الأضداد، بالاخر يعني المناعة الخلوية وسيلتها السيتوكينات، المناعة الخلطية وسيلتها المتممة والأضداد، تعرف الخلايا على بعضها يتم من خلال مولكيولات موجودة على سطح الخلايا وكلها يدخل فيها البروتين تمام، والبروتين امر متعلق بالتغذيه متعلق بعمل الكليه متعلق بعمل الكبد، فيعني هالقد الموضوع شائك انه نفهم كيف نقيم كفاءه الجهاز المناعي تمام، ومن تقييم كفاءه الجهاز المناعي فينا نستنتج انه الشخص هو كفء مناعيا ولا هو عنده مشكله مناعيه، واذا عنده مشكله ما بصير نقول فلان عنده عوز مناعه، بدنا نحدد تماما شو هو العوز المناعي، يعني بجوز يكون عنده بس نقص مثلا من السي 5 الى السي 9 من المتممه، وبالتالي هذا ما عنده ولا مشكله مناعيه غير انه اخماج وجراثيم خاصه سلبيه الجرام، خاصه النيسريات بتكون اعلى من غيرها، وبين واحد ثاني مثلا عنده غياب كامل للتوته هذا بدها تتاثر عنده المناعه الخلويه، وايضا ستتاثر المناعه الخلطيه من خلال شو التاثير في صنع الاضداد المعتمده على تي تمام. بما انه الموضوع هالقد فايت ببعضه فنحن بنيجي منبسطه ومنقول مكونات المناعة، عندي مناعة غريزية ومناعة مكتسبة. المناعة الغريزية هي ملخصة، هي عملية البلعمة اللي بتقوم فيها البالعات والمعتدلات وعمل المتممة وكمان عمل الخلية NK، في غيره من المناعة الغريزية، والمناعة المكتسبة بيلخصن عمل الخلية B والخلية T. صار هيك أطرنا الموضوع، نرجع منضيق أكثر إنه قد تكون المشكلة المناعية مثلا بالمتممة، قد يكون المشكلة في نقص أحد مكوناتها، أو أنه تكون لا كل مكوناتها عياراتها طبيعية لكنها وظيفيا مشغلة. كمان مثل الخلايا اللمفاوية بي، إذا كان عندي عوز بالمناعة الخلطية قد يكون السبب أنه عدد الخلايا بي أقل من الطبيعي أو غائب، وقد يكون العدد طبيعي لكن هي غير فاعله وظيفيا، يعني هي non functional cells، وبناء على ذلك نحن بحاجه تو اسسمنت لكل عنصر من عناصر جهاز المناعه ولكل مكون من مكونات المناعه الاربعه اللي حكيت هم بي وتي البلعمه والمتممه. انا بحاجه انه اقول هي يعني عدديا طبيعيه وبعدها وظيفيا طبيعيه. طيب نحن بشو بنبلش عاده؟ بنبلش بمعايره الوظيفه ولا بمعايره العدد؟ العدد دائما العد اسهل، دائما استقصاء العدد هو اسهل، وبعدين لما بيطلع العدد ناقص ما عاد في داعي اساوي الاختبار الثاني، تمام؟ لكن لما بيطلع العدد طبيعي بهي الحالات بروح على الاختبار الوظيفي. الحلقه اللي بدنا نحكي ما فيه شيء كثير جديد، كله سيستند الى معلومات احنا اخذناها سابقا، بس مو اكثر من انه هيك نحط يعني كل معلومه او كل فكره ضمن بروز. طبعا عاده نحن بنلجا لتقييم الكفاءه المناعيه عند الاشخاص اللي من شو بدهم يشتكوا، هن بجوز ما بيشتكوا من شيء. مثلا بيولد الولد ليصير عمره 4 اشهر بنشوف مثلا صار عنده ذات رئه، طب بعدها بجمعه صار عنده قيح جلده، طب صار عنده التهاب سحايا، خف من التهاب السحايا صار معه اسهال، تمام؟ فبيجيبوا الولد على الدكتور بيقول يعني هذا الولد صار له 2 شهر 4 ل6 شهور ما عم يطيب، وطبيعة الأمراض اللي عم تصيبه كلها هي أمراض خمجية وسببها جراثيم مقيحة. بيجي أنا بتوجه بأنه هذا الولد ما معقول يكون فقر يعني نقص المناعة العابر الفيزيولوجي اللي سببه أنه والله هو ولد من عند أمه، من أمه هو في عنده مخزون من الآي جي جي، وهذا مخزون الآي جي جي بيضل تماما مثل ما كسبه من امه للشهر الرابع، بالشهر الرابع ببلش يعني يقل وبيبلش هو يتعرض لميكروبات ويعمل اضداده، تمام؟ وبالتالي بين الرابع والسادس بتكون الذروه، لانه بتكون الاضداد الماتيرنال انتي بوديز الاي جي جي اللي مرت له من امه كثير عم تتراجع، عم تقل الكميه، وهيز اون انتي بوديز لسه ما كثير صارت. يعني اذا عملت انا هيك خط بياني بهالشكل هي عيار اضداد من الام عم تنزل هي، وهي عيار اضداد اللي هو عم يعملها هي، فهون هالفتره هي اللي هي بين الشهر الرابع والسادس بنشوف كميه الاضداد عنده هي الدنيا. بس اكيد ما بتخلي الولد يصير بهالشكل يعني مبهدل عم يقوم بمرض خمجي ويفوت بمرض خمجي اخر، تمام؟ اما اذا والله بهالشهرين يعني بين 4 و6 اشهر انه بتكثر الاخماش طبيعي عند الولد لهذا السبب الفيزيولوجي، تمام؟ وطبيعي انه كمان بيكون بلش يعني خبصوله بالاكل فبيسهل وبلش يعضعض اسنانه فبلش يصير في عنده تلوث، تمام؟ وصار يعني هيك حلو كربوش فمن ايد لايد وايدين مقيه، يعني عادي يصير في شويه هيك اخماش، بس ما لها الاخماش الخطيره والمهدده للحياه اللي بنشوفها. بس صار هيك لازم نسوي دراسه مناعيه. الشغله الثانيه اللي كمان نحن بنساويها من غير ما يشتكي المريض من اي شكوى، هن المرضى اللي بنعالجهم بمضادات انقسام الخلايا، مثل مرضى السرطان، مثل مرضى امراض المناعه الذاتيه، مثل مرضى اللي زارعين لهم اعضاء. فنحن بنعرف انه كل الادويه اللي بنعطيها هي مضاده لانقسام الخلايا، وبالذات عند مرضى المناعه الذاتيه ومرضى زرع الاعضاء بنعطيهم ادويه شو؟ مثبطه، يعني مضاده لانقسام الخلايا بي وتي. فنحن اصلا عم ندمر له مناعته للمريض لحتى نعالجه من مشكلتين، هي من رفض الطعوم وهن تدبير امراض المناعه الذاتيه. فمن من البديهي انه يصير في عنده نقص مناعه، تمام؟ فنحن ما بصير مشان هدفنا انه ندمر له مناعته لئلا يصاب بهذين المرضين، نبهدل له اياها فيصاب بالسرطان والاخماش. نحن بدنا نعالج بشكل انه شو؟ انه نقلل المناعه الى الحد اللي نضبط فيه الاستجابتين اللي ما بدي اياهم، لكن اخلي الجوابين اللي هن تجاه السرطان والامراض الخمجيه فعالين. لذلك نشوف قبل كل جرعه دواء من ادويه مضاده لانقسام الخلايا نيجي شو بنساوي؟ بنساوي للمريض على الاقل تعداد كريات بيض. فاذا طلع تعداد كريات البيض مثلا والصيغه طبيعيه، مثلا طلع والله العدد بين 4 و11 الف والصيغه طبيعيه بنطمن. يعني انا في عندي هيك هامش امان لعند حد معين، والله اذا قل تعداد الكريات البيض عن 3000 يفضل ان ناجل، يفضل اذا قل تحت 1500 ما بيصير. اذا بدي موت المريض من عدم الابره ما بصير تعطيها، تمام؟ لانه انت هيك عم تخليه يصير عرضه لابورتونستيك انفكشنز، لاخماج انتهازيه بالنورمال فلورا اللي عنده او بالسابروفيتك بكتيريا بالجراثيم الرميه اللي موجوده، تمام؟ إذا على طيب السلامة كتير نادر إنه يجي حدا يقول والله بدنا نفحص جهاز هالمناعة عند هالصغيرة وعند هالكبير لحتى نشوفه شغال ولا مو شغال، تمام؟ يعني دائما بيجي بإيحاء طبي، يعني طبيب الأطفال هو اللي بيقول بدنا نعمل استشارة مناعية لهالولد لأنه مو طبيعي هالأخماج اللي تكررت عنده، واضح الموضوع؟ طيب إذا راح نشوف هيك هي عجالة، يعني كل وحدة من المكونات اللي حكيناها كيف منقيمة عدديا وكيف منقيمة وظيفيا. طبعا هون حاطين مثلا هي المكتب بيزك امنولوجي قديه الخلايا بي الخلايا تي قديه نسبها والبالعات، يعني المكونات المختلفه كيف بنساوي اختباراتها الوظيفيه وبالزجاج وبالحي. بلش اول وحده تعداد الخلايا الليمفاويه تي. الخلايا الليمفاويه تي لنقيم كفاءتها بدنا نشوف عددها ونقيمها وظيفيا، كيف بنعد الخلايا تي برايكم؟ الضاد مين؟ من هو المولكيول اللي موجود على سطح كل الخلايا تي؟ موجود على سطح الخلايا تي المستعده وتي السامه، تمام؟ هن هدول تاعين، وفينا نقول تي المنظمه او نعتبر اللي هي شكل اشكال تي المستعده. اذا بنعد سي دي 3، كيف بنعد سي دي 3؟ الحقيقة ما عرفنا نحن السيديات هذول لوقت قريب، يعني من زمان ما كان في سيديات، تمام؟ فكانوا بيعرفوا معلومة إنه الخلايا الليمفاوية تي في على سطحها مستقبلات لكريات الدم الحمراء للبنات، فكانوا يجيبوا خلاصة كريات أو ركازة كريات حمر للبنات ويحطوا الطاقة من المريض. وطبعا احنا ليش بحاجه نعد؟ يعني ليش ما فيني انا تحت بس احضر بطاقه بطريقه كثير زي بطاقه الدم، ما فيني اعد الليمفاويات بالليمفاويات تي؟ شو السبب؟ لانه متشابهين من حيث الشكل ومن حيث الحجم، فما في ولا عين خبيره فيها تقول هلق البالعه القادره الطبيعيه فينا نميزها لانه هي شوي اكبر ومحتواها حويل، تمام؟ فهي يعني سهل تميزها مثل المعتدلات والحويضات والاسسات والوحيدات، تمام؟ لكن الليمفاويتين بيقولوا هن المكونات الخلويه للدم مع الصفيحات، اذا البي والتي ما حدا بيحسن يميز بينهم، لذلك انا بحاجه اني ادور على واسم. فبنيجي بنحضر هاللطاخة وبننشفها وبعدين بنضيف الكريات الدم الحمراء للغنم او بنخلطهم مع بعض وبعدين بنحضر لطاخه منهم يعني التسيب، وبعدين بنجي نفحص تحت المجهر. انتبه وين بشوف فيه؟ طبعا هون بنغسل مشان الكريات الحمر تبع الغنم اللي ما ارتبطت على سطح الخلايا الليمفاويه تي تروح، تمام؟ نيجي بنفحص تحت المجهر وين بنشوف؟ في عندي مثل الورده مثل الورده، يعني في عندي مركز هيك للخليه الليمفاويه تي ومكربس عليها شو؟ كميات كبيره من الكريات الحمر، بقول هي تحت قلب هالورده شو في؟ خليه الليمفاويه تي، هي اسمها الروزيت فورميشن تيست، اختبار تكون الزهيرات او اختبار تكون الورده. اذا الورده هي شو؟ هي خليه ليمفاويه تي وحواليها خليات حمر. هذا كان تكنيك كثير سهل كثير بسيط، ممكن حتى ينعمل باي يعني عياده مجهزه وفيها، لكن الحقيقه هذا ما بيميز لي بين التي المساعده والتي السامه، تمام؟ هلا رجعوا مو بس بدي تي المساعده والتي السامه، وصارت عياراتهم او كميه المولكيولات اللي شايلها على صفحه إلى علاقة بأمراض معينة مثل مثلا سي دي 5 وعلاقة بالضغط الليمفاوي على سبيل المثال وغيره. لذلك كان لابد من تقانات حديثة تواكبت مع اكتشافنا للسي ديات ومعرفتنا بأنه السي دي 3 موجود على سطح كل الخلايا الليمفاوية. صار ما بدنا بحضر بطريقة المونوكلونال أنتيبوديز، بحضر أضداد وحيدة النسيلة معاه مخصصة للسي دي 3، وبحط من هون بعلم من هون بربط مادة ومضالية الفلوريسين، وبعدين بحضر لطاقة الدم وبضيف هاي الأضداد وبنحرك هيك شوي، وبعدين مثل الدايركت امينو فلوريسنت اللي حضناه بالفصل الأول وبنرمي مشان يروح في الشمال ومرتبط، وبس تحت المجهر الومضالي. وين في وميض؟ معناتها ضد مسك، معناتها هون في سي دي 3، معناتها هاي خلية ليمفاوية تي، تمام؟ ومثلها كمان إذا بدي أعد الخلايا الليمفاوية تي المساعدة بحضر لشو؟ لا انتي سي دي 4. اذا بدنا نعد تي السامه تمام، واذا بدنا نعد مثلا الخلايا الجذعيه الدمويه بعد سي دي 34 والبالعات والقاتله الطبيعيه سي دي 56 1، تمام؟ طيب ضل هذا الموضوع العد هيك هو شغله يعني كل شيء نعمله بشكل شخصي. يعني انا فحصت هالطاقه واجا غيري فحصها ممكن تختلف القراءه، تمام. وبعيدا عن هذه يعني الاخطاء اجوا يعني يشتغلوا يعني عملوا لنا هيك منظومه متكامله غايه في الدقه، وعملوا لنا جهاز اسمه الفلو سايتومتري، بنسميه بالعربي جهاز الجريان الخلوي. اذا الفلو سايتومتري او جهاز الجريان الخلوي هو مبدا بسيط، انه يعني نحن بنيجي مثلا بدنا نعد الخلايا الليمفاويه على سبيل المثال تي، بنحط مع الانتي سي دي 3 بالانبوب، وبعدين بصبهم هيك بمصب بيخلي هالخلايا يمروا وحده وحده، يعني قطر المصاب يطلع قد قطر الخليه، بخلي الاثنين ينزلوا مع بعض، وبكون نخبطها من هون بشعاع، غالبا هو شعاع ليزري، واذا كان ضد المعلم بالماده الرمضانيه موجود على هالخليه، فعم نشوف هذا الشعاع بينكسر، ولما بينكسر في الكمبيوتر بيسجل لي، وبالتالي بيعدهم بالوحده، شلون بتعد حبات المسبحه؟ رميت مسبحه فيها 10 حبات حمر بين كوب حب، في تعدهم وحده وحده. تمام. وبهالطريقة حتى أكثر من هيك صاروا فينا نحط نعد بنفس الوقت تي الكلي وتي المساعدة وتي السامة، بأنه بس بدنا نحط شو بدنا نحط أطباق معلمة بأصبغة رمضانية مختلفة، ما معقول شيء بشيء مقارنة الفلو سايتومتري بنحكي لكم عنه. فهلا هلا أرجيكم شلون. إيه فصار بإمكاننا يعني هاي الطريقة هي أدق طريقة، وبتعدهم بالوحدة، بتحط مليلتر أو مليلتر مكعب بيطلع لك تماما قد إيه عدد الخلل. اذا هذا هو الفلو سايتومتري. لاحظ انا هون شو حطيت؟ حطيت مثلا انتي سي دي 21 وانتي سي دي 8 وانتي سي دي 3 وانتي سي دي 4، يعني حطيت اضداد لكل مولكيول من هالمولكيولات، وبعدين معلم لماده وبطانيه، وبعدين لاحظ هون خليناهم يمروا من هون من هذا التيوب من هذا المصاب يمروا وحده وحده، وهون عم نخبطهم بهذا الشعاع، هذا الشعاع الليزر، وبعدين بينكسر اذا كان فيه اذا كان يعني الواسم او الماده الرمضانيه موجوده، وبعدين بيجيني التحليل. شوف هالتحليل اللي هو التحليل الكمبيوتري، مثلا هون ولو الصوره معنا واضحه، هي صورتها من الكمبيوتر بالموبايل وبعدين رجعت نقلتها. هون مثلا لنفترض انه الانتي سي دي 3 وهون الانتي سي دي 4، فانتبه شو بنشوف. هون انتي سي دي 3 وهون هي الصوره على الانتي سي دي 8 على ما اذكر، هون الانتي سي دي 8، فانتبه هلا هذا الفراغ بيعد الانتي سي دي 8، وهذا الفراغ بيعد الانتي سي دي 3. اذا بيطلع عندي او عفوا هذا وهذا، اذا بيطلع عندي هون هي هون اوضح، اذا بيطلع عندي هون ما في شيء معناتها هي شايله واسم من هالواسمين، تمام. فلاحظوا انه هذا الانتي سي دي 3 وهذا الانتي سي دي 4، لكن عندي بهذا المحل شو كمان في عد، معناتها في عندي خلايا تحمل كلا الواسمين، تمام. بينما هون بنشوف انه مثلا انتي سي دي 3 وانتي سي دي 21، تمام. هون انتي سي دي 3 وهون انتي سي دي 21، لاحظ ما في عندي اي تقاطع، يعني الخلايا الليمفاويه بي ما بتشيل سي دي 3 وهي بتشيل واسم واحد. هاي الحقيقه الفلو سايتومتر اليوم هي الطريقه المثلى وموجوده عندنا في سوريا، وبنرجع لها للعد يعني غالبا لاغراض بحثيه، لكن لا يعني مش للاطفال، ولا اكثر حدا معني بطلب هي الاختبار. برجع اذا تاكدنا ان الاعداد الطبيعي، قد ايه التعداد الطبيعي للخلايا الليمفاويه تي برايكم؟ يعني تذكر التالي، انه تي هي ثلثي الليمفاويات اللي بدورها هي ثلث الكريات البيض، فاذا قلنا الطبيعي هو من 4000 ل 11000 معناتها ثلث ال 4000 حوالي 1500 ل 1800 طبيعي هيك، وبعدين كلياتها يعني لحدود ال 5000 مثلا، اقل 4000 شوي اقل من هيك بقول في عندي نقص، في دول بده يكون ثلثهم بده يكون ثلثينهم خلايا ليمفاويه، والطبيعي كمان انه يكونوا الليمفاويات تي مساعده قد الليمفاويات تي السامه مرتبه، ما هيك؟ حدا لسه ما بيعرف هي المعلومه، تمام؟ اذا هون فينا نعد العدد وفينا نساوي النسبه، يعني قد ايه نسبتها؟ لانه في عندي شيء اسمه تعداد كريات البيض وفي شيء اسمه الصيغه، الصيغة يعني انه نقول الدارس بكل وحدة الفريات بيض بالنسبة للعدد التالي، طبعا كان نحسب العدد بيض، طلع العدد طبيعي، طلعت اعداد الخلايا النخاوية تي طبيعي، فنحن بحاجة لتقييم الكفاءة الوظيفية. هلا من الاختبارات اللي بتعرفوها اللي بنعملها ان فيفو، اللي بنعملها ان فيفو على جسم البني ادم في بلد مثل بلدنا، بتوطن فيه السل، وكل الناس اخذ لقاح البي سي جي، واللي ما له اخذ لقاح البي سي جي وما له مريض سل مستحيل يكون صار عمره 4 سنين وما تعرض لعصيب السل. ما هيك قررنا لما اخذنا السل بالفصل الاول؟ وبالتالي ببساطه نحن عندنا خلفيه، عندنا معلومه بانه لما بيكون اختبار السليم ايجابي عند من تعرض لعصيه السل فهذا يدل على كفاءته ولا فشله، على كفاءه في المناعه الخلويه. هل في نبضات دور اختبار السليم؟ الدور كله للبالعات والخلايا النخاويه تي المساعده بشكل اساسي، تمام؟ اذا بنساوي للمريض اختبار السليم، واذا كان طلع ايجابي بقول هذا الشخص كفء مناعي. او طبعا هو في حالات ممكن يكون يصير ضعف المناعه الخلويه، يعني الضعف يكون مكتسب نتيجه اصابه المريض مثلا بلمفوما، يعني باللمفوما بيزيد كثير تعداد الخلايا اللمفاويه ولكن بتصير غير وظيفيه، يعني بتصير الخلايا تنتهي بالانقسام وما عاد تكون بوظيفتها كنوطات سيتوكينات الانقياد بياخذ، مثل اللمفوما الخليه بي اللي ما بتقعد تشتغل وطالع الضغط، اذا مثل الداوتشكن او مثل المايلوما او الميلادات او الفاتوما او حتى الليكزون كلهم بنشوف بياثروا على تعداد على وظيفه الخلايا اللمفاويه تي او بياثروا على عدد. هلا في عندنا اختبار ظريف اسمه اختبار التحول اللمفاوي الارومي. هلا اختبار التحول اللمفاوي الارومي او اسمه الليمفوكلاس ترانسفورميشن تيست، هذا بيقول لك يعني انت ليش عم تفترض انه كل الناس بتعرف على مستضد البي بي تي مستضد عصيب السل، تمام؟ ما يمكن يكون لا. وبعدين اذا مثلا فينا نساويه بالمناطق المتوطن فيها المرض، لا احنا بدنا اختبارات. فانتوا لازم تتذكروا مين هو الميتوجين اللي بفعل كل الخلايا اللمفاوية، طبعا هي مو كلها كلها بس يعني الغالبية العظمى. مو هيك؟ شو كان اسمه؟ فيتوهيما جليتينين والكوكتانابينين، مو هيك؟ لذلك اجوا قالوا نحط هذه المستضدات مع الخلايا اللمفاوية تي ونفحص الخلايا اللمفاوية تي تحت المجهر ونشوف شكلها ونرجع نفحص بعد ما عرضناها لهذا الميتوجين. هلا بالنص في كثير تفاصيل، حدا يقول لي كيف وهي لتمسك بالمستضد لازم يكون معالج ومقدم وهيك، حط لي كل هدول على جنب، ناخذها بس هيك كفكره بسيطه انه بنجيب الخلايا الكريات البيض ونفحص الخلايا او نشوف شكل الخلايا وبنرجع بنحط معهم واحد من الميتوجينين تبع الخلايا اللمفاويه تي فتره وبرجع بفحصهم تحت المجهر. اذا شفت في خلايا لمفاويه صارت لمفوبلاست، شو معنى لمفوبلاست؟ يعني لمفاويات اروميه. شو يعني لمفاويات اروميه؟ يعني مطاوله، وهي بتتطاول تمهيدا للانقسام، معناتها هي ايضا بتنقسم اذا ما تعرفت، بتنقسم اذا تعرفت، معناتها هي نجحت في التعرف والتفاعل لانه بدات تبلش تنقسم. فبقول هذا الاختبار لمفوبلاست ترانسفورميشن تيست شبه ايجابي، معناتها وظيفيا الخلايا اللمفاويه تي شبه شغالة ولا لا؟ ومثله كمان نساوي اختبار للكشف عن كفاءة الوظيفية للخلايا اللمفاوية دي، بس لما بنحط لايبوبوليسكرايد وهيك وميتوجين الخلية اللمفاوية بي، تمام؟ إذا هي الاختبارات الحقيقة هي يعني متاحة وهي يعني أكثر موضوعية، إنه أنت يعني إذا جيت مثلا والله قلت نحن كل الناس بسوريا بتعرضوا مثلا لفيروس التهاب الكبد إيه، وقلت اذا هو الخلايا بي عنده شغاله بروح بعاير اضداد فيروس التهاب الكبدي، بجوز هو من الواحد بالمليون اللي ما انصاب، تمام؟ بس انت لما تحط اللايبوبوليسكرايد وبتتفعل الخلايا بي وبتتحول لخلايا اروميه، معناتها اكيد الخلايا بي عنده فعاله وظيفيه. يعني واضح شو المفهوم؟ يعني ليش هذا الاختبار يفضل اختبار التحول اللمفاوي الارومي؟ لانك انت عم تفحص قدره الخلايا المعنيه على التعرف والتفاعل بميتوجينها وليس بمستضد هي بجوز متعرضت له من قبل وبالتالي موجوده الخلايا الذاكره او ما انا متعرضت له. واضح؟ كمان طبعا بامكاننا نعاير السيتوكينات، يعني انا اذا شفت انه مثلا والله الانترلوكين 2 طبيعي والانترلوكامه طبيعيه والانترلوكين 4 طبيعيه فاستنتج انه الخليه اللمفاويه دي يعني شغل، تمام؟ طيب الخليه اللمفاويه دي طبعا نسبتها هي بتشكل مع الام كي حوالي 30%، هي من 20 ل 25 واللي ممكن من 5 ل 10% من كل الخلايا الليمفاويه. كيف من عندنا كمان في تقنية الوضعات المناعية الحقيقة السي دي 19 و20 و21 كل الماركرات موجودة بس على سطح الخلايا. هلا احنا علمناكم انه من عند السي دي 21 صح 19 وصح 20 وصح ال 21 او بطريقة الفلو سايتومتري اللي اليوم مثل ما حكينا صارت اسهل اللي هي حتى في لها اسم ثاني الفلو سايتومتري بنسميه الفلو سورتنج اللي هي الفرز يعني تقنية الفرز الخلوي تمام سورتنج هي الفرز المفرز يعني كل الخلايا عن الثاني كمان اختبار تكون الزهيرات لما الخلايا الليمفاوية ما شايلة مستقبلات للثريات الحمر تبع الغنم بس هي شايلة مستقبلات انتبه لقطعة اف سي من الأضداد وكمان شايلة مستقبلات للمتممة لذلك شو نساوي؟ نجيب الكريات الدم الحمراء للغنم اللي هي مثلا اذا كانت زمره معينه بنغلفها باضدادها هي صارت الكريات الحمر للغنم ومحاطه باضدادها بعدين بحطهم على البطاطا بيروح بيرتكزوا على الخلايا الليمفاويه دي من خلال شو؟ من خلال القطعه اف سي للاضداد تمام؟ او اذا حطيت المتممه بعد ما اكون ثبطت فعاليتها لانه اذا خليته هيك وحطيت المتممه شو بتساوي؟ تحل الكريات الحمر فنيجي نسخن المتممة لأكثر من 56 معي لحتى تموت ونيجي بنحطهم فبيمسكوا بسطح الكريات الحمر عن طريق المتممة فبسمي الاختبار الإريثروسايت أنتيبودي يعني الكريات الحمر المحاطة بأضدادها أو الإريثروسايت الأنتيبودي والكومبلمنت تمام يعني يا إما بس الكريات الحمر المحاطة بأضدادها الإريثروسايت والأنتيبوديز يا إما محاطة بأضدادها وكمان بالمدن. طبعا تقييم انواع البلوينات المناعيه باستخدام امصار ضديه اليوم صار بامكاننا نحن يعني نعاير قد ايه كميه الاي جي جي وقد ايه كميه الاي جي ام وغيره. هيك اسم التقنيه الفلوريسنت اكتيفيتد سيل سورتري الفاكس. هلا اختبارات وظيفه الخليه الليمفاويه دي مثل ما قلنا من شوي بنساوي لاختبار التحول الليمفاوي الالومي بس الميتوجين اللي بنستعمله هون هو اللايف بودي سكر كمان بامكاننا نساوي رحلات كهربائيه للبروتينات الدم انتوا دارسين رحلات كهربائيه للبروتينات وبتعرفوا انه بيطلع عنا عدد من الذروات اول واطول ذروه هي الالبومين وبيكون طولها هو يعني ارتفاعها هو اعلى من مجموع الاربع ذروات تبع الجلوبولين مو هيك؟ في عندك الفا 1 والفا 2 بيتا وجاما جلوبولين صح عم بحكي ولا عم بعرف اسم الحيويات تمام؟ ماشي الحال عادة بيكون الفا واحد يعني بعد الالبومين بعدين الفا واحد والفا اثنين وبيتا شوي عالية وجاما بتطلع تقريبا يعني اقل من نص الالبومين بشوي وبتعرفوا انه بروتينات الدم هي البومين وجلوبولين وانه دائما الاي على الجي اكثر من واحد البومين اكثر من الجلوبولين ما هي بتنعكس امتى؟ بشو الحالات اللي بتخلي يصير الالبومين اقل؟ الانقلاب المصري كلمة الانقلاب المصري هي مصطلح مقول عنده انقلاب مصري مثلا جديد يعني كاسر الأمراض الخارجية يعني شو مثلا أمراض الكبد لما مثلا أمراض الكبد بتقلل الألبومين مظبوط أو مثلا النفروز بخلي الألبومين يصير يفرز مع البول أو مثلا أمراض المناعة الذاتية بتخلي شو أمراض المناعة الذاتية لو بصير نعمل واحد من الأمراض الخمجية الشهيرة الليشمانيا مين قال الليشمانيا؟ برافو الليشمانيا مين؟ الحشوية الليشمانيا الحشوية لأنه الخلية دي بيحصل لها تفعيل متعدد النسائل والكبد بتكون مبادرة من الليشمانيا في معمل من البومين فأدعية للبروتينات الدم الطبيعية من 5 إلى 8 جرام مو ملي جرام تمام عفوا من 5 الى 8 نعم جرام بالديسلتر تمام طيب اذا ببساطه كثير شديده بتطلع بالرحلات الكهربائيه بتلاقي في غياب لذروه الجاما جلوبولين او بتلاقيها منخفضه فبتستنتج انه شو بما انه الاضداد هي 90% من الجاما جلوبولين بما انه الجاما جلوبولين ذروته اقل من العاده معناتها في مشكله في استاذ الجاما جلوبولين يعني الاضداد يعني في مشكله بوظيفه الخليه الليمفاويه تمام بإمكاننا نحن نعاير الأقدار، طبعاً هي عيارات طبيعية ما لنا مخصوص أبداً، هيك بنعايرها. أرجيتكم هذا الاختبار بالفصل الأول بدرس السيرولوجي، كيف بنعاير من التبينة، كيف بنعاير مثلاً الأي جي أو الأي جي جي أو هيك، إنه بحط أنا ثلاث حفر فيهم تراكيز مع التالية من الأي جي جي معلو، وبكون جابين مع الأقدار أنتي أي جي جي، وبعدين بشوف قطر حلقة الترسيب وبعمل منهم هالكير، وبجي مثلاً عينت المريض هون بشوف قطر حلقة الترسيب. وهاي القطر حلقة الترسيب، وبعدين بنزل لهم بستنتج عيار الأي جي. يعني شغلة مانا كتير صعبة. اليوم صارت الإلايزا هي الواية، يمكن بالرست والراس يمكن العاير الأي جي إي، يعني ما عادت مشكلة إنك تعاير التوتال من الجلوبيرين أو تعاير كل وحدة منهم. بإمكاننا نساوي اختبارات في الحياة، بإنه مثلاً بعطي لواحد لقاح البكتيريا أو لقاح التهاب الكبد بي، أنا بعرف إنه بعد اخر جرعه لقاح بشهرين بتكون كميه الاضداد على يعني بتوصل كذا. فبنعاير الاضداد وبنشوف اذا كان ظهر الاضداد ما هذا الشخص شيء صفر من نجاه عمل الخلايا المقاويه، او بسوي الاختبار حتى انفيفو شلون بسوي هذا الاختبار اللي اسمه اختبار تشي. فبجي بعطي للشخص لقاح الدفتيريا، وبعد المده المطلوبه للتمنيع بنيجي بنساوي له يا انسه نحقن له انتبهي على نيجي بنحقن له تحت الجلد خلاصة ممددة من ذيفان الدفتيريا اللي هو السيتوتوكسين، واللي هو إذا كان الشخص ما عنده مناعة تجاه الذيفان شو اتصال له الذيفان مكان الحقن؟ تنخر خلوي. فبنيجي بنشوف إذا صار تنخر خلوي معناتها هو نيوم، معناتها اللقاح ما سوى له أبضاد، ومعناتها عنده مشكلة بعدد الخلايا الليمفاوية بي، لأنا مطمنة إنه تعبان طبيعي، فهمت شلون؟ أما إذا ما صار شيء معناتها إعداد طبيعي كمان الوظيفة الطبيعي. طيب إذا هاي البالعات ما حطينا عد البالعات، لأن الحقيقة المعتدلات والوحيدات سهل عدهم تحت مجهر مهي، يعني حتى أي طالب سنة ثانية طب يعرف يميز بين النيتروفيلات اللي هي البوليمورف نيوكليير ليمفوسايت رياض بين معدل النواة، وبين المونوسايت اللي عندها نواة واحدة وكثيرة متوشية ومتمنعة الفرسة وهيك. فما بده يعني كبير تقدم علمي لحتى نعرف العلم، لذلك دغري رحنا على شو؟ على تقييم وظيفة البالغة. هلا اليوم الحقيقة في تقنيات كثير متقدمة، بس يعني صرت عم بدرس هيك الكلاسيكي مشان يعني مشان الأدب الطبي، مشان إنه بمصر بقولوا من فات قديم متاح. تمام، فجيد هيك وعم نضل نذكر يعني بنكون عم نحكي على الفوسايتومتري وعم نحكي على كرات الدم الحمراء والهنا، تمام؟ يعني مرورا بالأقدام المعالجة الجمادة والمضاد. طيب، تذكر إنه عملية البلعمة اللي بتكون فيها البالعات والمعتدلات، إنه المعتدلات هي تقريبا 60% من الكريات تنظيف، يعني هي بتشكل أكبر عدد، هي حوالي من 2500 إلى 7500 طبيعة عدد، يعني عددها المطلق. الوحيدات تقريبا من 2 إلى 8% ممكن توصل 10% من الكريات البيض بالدوران المحيطي، وبالتالي ممكن في انسان كثير نحسب عددها اذا تاكدنا من التعداد الطبيعي بدنا نشوف الكفاءة الوظيفية. اتذكر انه الوظيفة اللي بتكون فيها الخلايا هي البلعمة، وانه عملية البلعمة اللي تكون فيها بكفاءة المفروض اولا تستجيب لعوامل الجذب الكيميائي، مو هيك المراحل. 2 يجب أن تمد الأرجل الكاذبة لتقوم بعملية البلع. 3 يجب أن تقوم بقتل ما تبلعمته، وبالتالي نحن ما فينا نفحص كفاءة عملية البلعمة أو كفاءة نجاح البلعمة بضربة واحدة. تمام؟ هلق إذا فشلت عندي عملية البلعمة، هلق إذا نجحت تمام، هلق نقولكم يعني نحن باختبار واحد فينا نشوف إنها نجحت، ولكن إذا فشلت عملية البلعمة فنحن بدنا نقرر وين الفشل. فقد تكون هي الطبيعية يعني تتبلعم وتقتل، ولكن مشكلتها بالانجذاب، أو بتكون بتنجذب وقادرة على القتل إذا دخلت لها متروب بس ما فيها تبلعم. إذا قد تكون مشكلة بالانجذاب، أو تكون مشكلة بالبلعمة، أو تكون مشكلة بالقتل بداخلها. فبنشوف مثلاً تقييم الانجذاب الكيميائي، واحد من الاختبار طبعاً اليوم صار يعني أسهل الموضوع، اليوم بس نكشف عن مولكيولات موجودة على صفحة مثل سيديات إلى أرقام معينة، إذا كانت موجودة معناتها هي تنجذب، تمام؟ لكن قبل كانوا يساووا هيك يجيبوا هيك حوض مثل حوض السمك، حوض بلور، ويحطه بالنص فيه هيك ورقة مثل ورقة شو اسمه مثل هي ورقة نيكروسيلولوز فيها ثقوب نحطها هيك بالنص بالسائل وبنيجي بنحط هون الكريات البيض اللي بيناتهم البالعات والمعتدلات ونحط هون عامل ما هو عامل جذب يعني انا بامكاني احط مثلا سي 3 او 4 او 5 او بامكاني احط جراثيم تمام وبعدين طبعا نحن قبل ما نحط العامل بده يقوم بالجذب نحطه شوي وبعدين بيجي باخذه بهالشكل وبروح بلون وببحث تحت المجهر بشوف مثلا عدد يعني كم خليه بالصدفه لاصقه على الغشاء برجع هيك وبحط عامل الجذب من الجهه الثانيه وبستنى شوي وبرجع بشيل هالورقه وبروح بلون وببحث تحت المجهر فاذا شفت الورقه يعني كربسه علي البالعات والمعتدلات كربسه معناتها كلها عم تروح شو عم تحاول تنفذ لعند مين لعند ماده الجذب الكيميائي وبالتالي الانجذاب طبيعي اما اذا شفنا قبل مثل بعد فعمليه الانجذاب الكيميائي هي اللي فيها المشكله ولك نشوف انه عمليه الانجذاب الكيميائي تختل في بعض المتلازمات فبيكون يعني هذا الاختبار هو دلاله مهمه او هو يعني مكون مهم من مكونات او من مقومات تشخيص متلازمه ما من المتلازمات اعواز عمليه البلعمه. اثنين تقييم البلعمه انه قامت بالبلع ولا ما قامت بالبلع على بامكاننا بشكل كثير بسيط نحط هالكريات البيض كلهم ونحط معهم شويه رمل او نحط معهم شويه مكورات عنقوديه مقتوله تمام ونرجع بعد شوي ناخده ونغسله بناخذ كريات البيض طبعا في تقنيه بجوز بكره بس نبلش الاسبوع الجاي الدمويات بقول لكم كيف بنغسل طبقه الكريات البيض عن الدم فناخذه نغسله من هالجراثيم اللي حطيناه معه او من الرمل اللي حطيناه مع هالكريات البيض وبعد ما غسلنا يعني تاكدت انه ما عاد في ولا جرثومه ولا حبه رمل من برا بجي بحطهم بانبوب وبحط عليهم مي مقطره شو بصير فيهم؟ بينتبجوا بينفجروا تمام؟ بجي بسفر الانبوب اذا شفنا في رمل معناتها كان هذا الرمل قلب البالعه او بسفر الانبوب باخذ هيك وبحضر له طاقه بلون الطريق جرام اذا شفت مكورات عنقوديه معناتها وين كانوا مخبايين؟ معناتها عمليه البلعمه شو؟ نجحت اما اذا ما شفت شيء معناتها عمليه البلعمه فاشله تمام؟ كمان بامكاني اساوي الاختبار هذا والاختبار اللي بعده بضربه وحده اللي هو تقييم القتل داخل الخلية بانه احط مكورات عنقودية حية تمام فبعد ما حطيت المي المقطرة اذا ما شفت بنوب مكورات عنقودية لا حية ولا مقتولة معناتها لم تنجح عملية البلع تمام اما اذا شفت في مكورات عنقودية وهي مقتولة معناتها نجحت عملية البلع ونجحت عملية القتل اما اذا شفنا مكورات عنقودية حية بعد ما حلينا معناتها نجحت عملية البلع وفشلت عملية القتل ماشي الحال يعني هيك تسلاي تمام هلا لا سهلوا لنا الامر اكثر سووا لنا اختبار هو المعترف فيه اسمه اختبار نايترو بلوت ترازوليوم تمام هاي صبغه لونها اصفر بنحطها مع الكريات البيض اذا اخذيتها البالعات انتبه البالعات انها تقوم بقتل ما بداخلها يعني ان هيك بين قوسين ان تنتج الكم الكبير من الجذور المؤكسده تمام اللي بنسميه عمليه انفجار التاكسدي بيصير فيها كثير اتش 2 او 2 مو هيك واو اتش ناقص واو ناقص اكسجين الوريد مو هيك طيب معناتها اذا بعد هالبلعمه صار في هذا الانفجار التاكسدي ستتاكسد هذه الصبغه ويتحول لونها من اصفر لازرق نيجي شو نقول؟ نقول إذا تغير لون الصبغة في البالعات معناتها عملية القتل داخل الخلية يعني لو إنه في جراثيم كان يعني الأكسدة اللي غيرت لون الصبغة كافية لقتل الجراثيم فيما لو كانت موجودة تمام؟ إذا هذا هو آخر شيء معاير الانترلوكن واحد يعني إذا كان عيار الانترلوكن واحد طبيعي بجسم معناتها عملية البلعمة تمام طبعا هيك من عائله الانترلوكينات هاي الصوره اخذناها من الجدار المتممه كيف من عندها مثل ما حكيت من شوي اللي هو طريقه الاليزا وحقيقه احنا بشكل عام انا بيهمنا على يعني مثلا نقص المتممه هو واحد من اهم مكونات تشخيص امراض المناعه ارتفاع الاضطراب نقص المتممه تمام كله يعني بيوحي جابر الكورتيزون. شوف انا ما عندي احيانا ما بكون عارفه شو المرض المناعي الذاتي. ما انا لو بعرف المرض المناعي الذاتي بروح بدور على الاعراض النوعيه الذاتيه دغري. بس هاي بتكون في جمله اعراض، عندك عرض جلدي وعرض كلوي وعرض كبدي مثلا في اضداد الماكروزوما الكدني اند ليفر ماكروزوما الانتي بودي. عندك مشكله بالكليه وبالكبد، شلون بدك تعرف تدور على اضداد مين؟ تمام؟ فبنيجي بناخذ نحن موجودات غير نوعيه. الموجودات غير النوعية في تشخيص أمراض المناعة الذاتية نقص المتممة. ليش تنقص المتممة؟ لأنها تستهلك المعدة، قد ما عم يتشكل المضادات كثير، بتشكل الأضداد كثير، بتشكل مع خلايا مناعية وبالتالي ترتبط المتممة ولا تتاح حرة للمعايرة وبالتالي تستهلك وتستهلك. إذا هي حالة مثلا اللي هي وعادة بنعاير يا سي 3 يا سي 4، عادة بعايروا سي 4، يعني عندنا هيك المخابر بعايروا سي 4. كمان بنعود نعاير مكونات المتممه لما بتكون عم تتكرر اخماش الجراثيم وسلبيه الجدران عند ولد، هذا لازم يوجهنا لانه هذا قد يكون نقص. يعني مثلا صار عنده خمج بالنيسيريا، خمج كاسح بالنيسيريا، او صار عنده اصابه بالسالمونيلا، فهذا لازم يوجهنا لانه قد تكون المشكله هي في كميه. اليوم طبعا صار اسهل المعايره هي بالاليزا او حتى بالالبي. طيب تاكدنا انه كميتها طبيعيه، نيجي نشوف الفعاليه الوظيفيه. هلا اختبار الفعاليه الوظيفيه للمتممه هي الاسهل ما يكون ببساطه شديده. بنجيب كريات احنا بنحدد نمره الدم و اي وبنحط مع انتي اي وبحط مصير الشخص اللي بدنا نشوف متممته وظيفيه ولا تمام. وبعدين اذا حلت الكريات الحمر معناتها المتممه شغال، اما اذا ضلت كريات الحمر سليمه معناتها المصل اللي اضفناه بالمتممه اللي فيه ما لنا شغال. تمام. طيب كمان عندنا بأمراض المعقدات المناعية، أمراض المعقدات المناعية بتقل المتممة كثير، ولذلك في أهم عرض من أعراض نقص المتممة هو انتشار أمراض المعقدات المناعية. ما تقول هذا العلاقة ليش؟ لأن المتممة ترتبط بالمعقدات المناعية فبتسهل ارتباطها بسطح الكريات الحمر مما يسهل التخلص منها وينبضها. تمام. فإذا قلت المتممة ظلت المعقدات المناعية عم تسرح تمرح وبالتالي بترسب على الأغشية القاعدة بمختلف الأعضاء بتسبب لنا أمراض المعقدات المناعية. إذا إضافة بإمكان نعاير كل المكونات المتممة لحالها، لأن اليوم بإمكان نعاير سي 3 سي 4 سي 5، بإمكان نعاير العامل بي العامل دي العامل اي، كل دول العوامل فينا نشتغل. كمان فينا نعاير السيتوكينات وفينا نكشف عن المعقدات. هذا اختبار تفعيل اختبار وظيفية للمتممة، يعني إذا حليت معناتها الوصل متممته شغال. ماشي الحال؟ تمام؟ طيب. أوكي. هلا بعد ما عرفنا الاختبارات او التقنيات المسؤوله عن تقييم الكفاءه المناعيه، خلينا نحكي هيك لمحه كثير سريعه وكثير مختصره عن الاميونوديفيشنسي ديسوردرز الاعواز المناعيه. هلا بدك ما تنسى التالي: واحد، قد يكون الشخص عنده عوز مناعي بسبب انه مصاب بلوكيميا او لنفوما، هذا اسمه سبب مكتسب، مزبوط؟ او يكون لانه هو مشعع، ان احنا عملنا له تشعيه لحتى نقتل عنده خلايا سرطانيه فخربنا فيه كل المراكز المنتشه والمراكز اللي فيها الخلايا الليمفاويه بي وتي من نقي العظم والعقد الليمفيه والتوتي وكله. اذا قد تكون السرطانات او الخباثات سبب في عوز مناعي، وقد تكون الاشعاعات، وقد تكون الادويه، في ادويه منقصه للمناعه غير مضادات انقسام الخلايا، في كثير ادويه الفيروسات مثل الجانسكلوفير مثلا اللي بنعطيه لخمج السي ام في، او الازايدوفتايميدين اللي بنعطيه لحمل فيروس الايدز، هي كلها ادويه مثبطه للمناعه. اربعه، من الادويه كمان بتثبط المناعه الادويه اللي بنعطيها بامراض المناعه الذاتيه، واللي بنعطيها كمان لحتى ما يتم رفض الطعوم، كانه الميكوفينولات ولا السايكلوسبورين ولا الازايد ولا الازاثايبرين ولا الرابامايسين والتكاروليماس لان الاضداد السي دي 3، كل هي ادويه نعرف انه بتضبط المناعه. طيب شو رايك بالتغذيه مثلا؟ يعني اذا كان واحد تغذيته فقيره بالبروتين او فقيره بالفيتامينات، ما كل مكونات عمل المناعه هي بروتينات وكلها تقوم على قدره الخلايا على اكتساب اللي بدها فيتامينات، إذا التغذية فقيرة بالفيتامينات والبروتينات بالتأكيد ستفضي إلى شخص عنده مشكلة مناعية أو في مشكلة كلوية عم تهرب كل البروتينات الألبومين وغير الألبومين، تمام؟ أو عنده مشكلة بالكبد عم تقلل المتممة اللي بشكل أساسي بتتصنع بالكبد. هلأ ناهيك بعد كل هذا عن شو؟ عن الأخماش. لا تنسى أنه فيروس الإيدز بيصيب قادة الأوركسترا تبع جهاز المناعة اللي هي الخلايا التي مساعدة، وفيروس إشتاين بار بيصيب الخلية اللمفاوية بي اللي هي قائد المناعة الخلطية، فيروس السي ام دي بيصيب الكريات البيض الوحيدات والبالعات النسيجية، تمام؟ يعني نحن عندنا فيروسات بتصيب الخلايا المناعية، بدها تؤدي هي لعوز مناعي ولا لا؟ طيب كل هدول بنسميهم السكندري اميونو ديفيشنسي ديسوردرز، اضطرابات اعواز مناعيه شبه ثانويه او في نسميها اكواير مكتسبه، تمام؟ ما بدنا نفوت فيه هدول، بدنا نركز على الانفانتايل، على متلازمات الاعواز المناعيه الولاديه الخلقيه الولاديه او الوراثيه او الموروثيه، يعني اللي الولد خلقان فيها، ونشوف كل متلازمة شو موجوداتها وأيمت فينا نكشف عنها. إذا قد تكون أولية أو ولادية يعني وراثية، وقد تكون ثانوية. لا تنسوا كمان عوز المناعة الفيزيولوجي عند الصغار، بسبب عدد نضج مناعتهم وعدد ختائر بسبب ختيرة المناعة، تمام؟ طيب نفس الترتيب اللي أخذته من شوي، بقول إن في عندي عيوب تضم عملية البلعمة، يعني عيوب البالعات والمعتدلات، عيوب تضم المتممة، وعيوب تضم الخلية أو تؤثر في الخلية بي، عيوب تؤثر في الخلية جي، وعيوب تؤثر في الخلية الجذعية اللمفاوية اللي بتعطي بي وتي، واللي طبيعي تكون نتيجة عيوبها هي تساوي عيوب بي زائد عيوب تي، تمام؟ فالعوارض البدئية الولادية عندي عيوب البلعمة. الأول شيء عندنا قد تكون المشكلة بالعدد، فعنا مرض اسمه الانفانتايل جرانيولوسايتوسيس، اسمه فقد المحببات الولادية، يعني الولد بيخلق وهو ما بيعمل محببات، يعني الميلوستيم سيل الخلية الجذعية النقوية ما بتعطي جرانيولوسايتس، تمام؟ وبالتالي انت عندك هون التعداد الطبيعي اللي هو 2500 زائد 3500 ما موجود، فإذا بنعمل تعداد للكريات البيض رح نشوف التعداد منخفض جدا، يعني تعداد الحوالي ثلث التعداد الطبيعي، والسيطرة اللمفاوية تقريبا بالمطلق، تمام؟ يعني ما صارت اللمفاويات اللي كانت 30 بتشكل اكثر من 90%، والوحيدات مع حتى ما عندي لا حميضات ولا اساسا. طبعا هذا ولادي لا ممكن يكون مكتسب لاسباب حكينا من شوي، مكتسبة بسبب ادوية او بغيرها ما بتمنعها، او احيانا بيزيد معدل تخريب الكريات البيض بالمحيط بالدورات المحيطية بسبب امراض مناعية ذاتي. طبعا بدك تتذكر حتى نعرف نحن عيوب المتممة، عيوب عفوا البلعمة او نقص الكريات البيض، سواء نقص عددية او سوء وظيفتها، شو طبيعة الاخماج اللي بدها تنجم عن ذلك؟ يعني هل مثلا ستكثر الاخماج الفيروسية على سبيل المثال، ولا ستكثر الاخماج والجراثيم المقيحة والفطور؟ تمام؟ نحن بنعرف انه الفيروسات بتصيب الخلايا البالعة، بتصيب كل الخلايا الانسجة، لذلك معظم تكاثرها ما بتكون بالبالعات، تكاثرها بخلايا الانسجه، لكن البالعات النسيجيه واللي بالدم هي اول حدا بيجي بيواجه الفطور والجراثيم، خاصه الجراثيم المقيحه والانفجار التاكسدي اللي فيها هو اللي بيقضي على هي، يعني هي المناعه الغريزيه، هذا المقصود. اذا اكثر شيء بيكون شائع عندهم كاول مظهر للمظاهر المتلازمه هو انتشار الاخماج المقيحه مثل العقليات العقوديات المخابرات الرئويه السودوموناس الهيموفيلاس، تمام؟ وكل هاي الجرائم. طيب اذا هذا التعداد، لقد يكون التعداد طبيعي لكن عندي مشكله بالوظيفه. هلا مشكله الوظيفه تتمثل عند الاطفال في ما بعرف كم متلازمه، ما بعرف الاخرين التوليفيه كم متلازمه وراثيه. واحد من اهمها واشعه هو الكرونيك جرانيولوماتس ديزيز، اللي هو داء الورام، يعني جرانيولوماتس يعني ورام الحبيبي المزمن. هلا هدول بتعرفوا الاليه اللي شفناها بالسن واللي شفناها بالإصابة بالبروسيلا تمام، اللي هي شو قلنا؟ قلنا التكون الجرانيلومات. هدول الأشخاص بنشوف المصارعة بتتشكل عندهم جرانيلومات كثير، وذلك بسبب عجز البالعات عن قتل ما بداخله تمام. ف في شغله عامه بهي المتلازمه، لاحظوا انه اكثر مرتبط بالصب اس، وبالتالي الغالبيه العظمى من هي المتلازمات بتصيب الصبيان تمام، يعني البنات اقل عرض. هلا هون بنشوف انه هو مرتبط بالجنس، يعني بصيب الذكور بيصير اكثر احمال بيعملوا بوكيت، واحماش بتكون يعني بكلوبات كثير عاديه. الخلل تبين بانه هو في سبيل النادج، وبالتالي التراب الأسد داخل الخلية من غير دخول بهي التفاصيل ما لها مطلوبة. نشوف يصير في عندنا حبيبات مقيحة مزمنة، يعني هالقوباء اللي صارت اللي المفروض يتم التخلص منها بيوم يومين، نشوفها عم تطلع في هيك وضعت مقيحة وبتنوسرة لوقت طول. فبنشوف في عندنا خراجات معقدة اللبنية، خراجات بالجلد، خراجات بالكبد البرية، وين ما وصل الجلطوم وفشلت ملعمته راح نشوفه انه هو راح يعمل لي خراج يعني بارد ما كثير نشيط ومتابع وقيح وكبواكي، لكن بضل له شهرين ثلاثه ست اشهر برياحه، وعم يتم تخريب النسيج من قبل الخلايا المناعيه. طبعا هذا بنجرف الجرانيولوما، بنجرف دائما اللي عنده دخول لحواف سليمه، هي اصلا بنعتبرها مثل النسيج المتنخر وبنعطي صادات المناسبه. هلا يمكن المعالجه بالانترفيرون جاما، هذا واحد من اهم استراتيجيات التدبير الحديث. ليش الانترفيرون جاما؟ شو بيساوي الانترفيرون جاما؟ هلا الانترفيرون جاما اول شيء بيزيد قدره البالعات على قتل ما بداخلها، اثنين يعني بيحرض على التعبير عن كم اكبر من ال HT1 وال HT2، وهي جيد اذا عبرت اكثر عن ال HT1 صارت مذمومه قبل ما يتكاثر الميكروب داخله، واذا عبرت عن ال HT2 اكثر صارت تفعل خلايا لمفاويه في البرد، وبالتالي كل هذا الاجهاض الاصابه بهذا الميكروب بقي. واحد من اهم يعني خطط الاستراتيجيات الحديثه للمعالجه من تدبير الانترفيرون جاما. بالشكل الثاني العوز بالجي 6 بي دي، اللي هو شو هذا المرض؟ الفوال. هلا الجي 6 بي دي بنشوف انه يعني بيشبه المرض اللي قبله، زائد شغله ثانيه بنقول في عنده انيميا. هذول المرضى بتعرفوا انه هو عوز بهي الخميره، وبنشوف انه بعد يعني نعاير الخميرة بعد نوبة الهلال الدمي بشهرين، كل معلومة مو بوقت هجمة الغلاف تكون طبيعية تمام. أحيانا بيكون بفعل حتى حساسية تمام، يعني ما له علاقة بألبيئتك، فول وفول أخضر ولا فول يابس أو فول. عندي كمان طبعا هون انتبه، إذا رجعت للاختبار الأول بنشوف إنه مثلا اختبار رايت بلوت ترازوليوم سلبي، هذا على شو بدل؟ على إنه مشكلة، وين مشكلة الناد بي اتش اللي صايرة أثرت على قتل داخل الخلية تمام، إذا صار في عندنا مشكلة بالقتل داخل الخلية. نفس الشيء بالنسبة للجي 6 بي جي اللي هو عوزة بالمعتدلات، بيكون هون اختبار رايت بلوت ترازوليوم، يعني يا أما طبيعي يا أما شوي سلبي. الميلوبينوكسيديز هو عبارة عن إنزيم كثير مهم بيؤدي إلى تخليصنا من ال H2O2 ومن كثير من المواد المؤكسده بالجسم، او يعني هو بيحافظ على انفجار التاكسد داخل الخلايا، وبالتالي لما بصير في عندي عوز بهذا الانزيم بصير في عندنا اكثر شيء العجز عن قتل الفطره البيض. عندنا متلازمه كسر الكريات، وفي الحقيقه هون بتكون المشكله هي في مولكيولات موجوده على سطح الكريات مثل الايجن مولكيولز، انه هي بتبلع وهي بتقتل ولكنها لا تنجذب الى المكان. فمتلازمة كسر الكريات البيض او الليزي لوكوسايت سيندروم هي مشكله بالانتداب. متلازمة شتياك هي كاشي، بنشوف في عندي مشكله بالتعداد ومشكله بالانتداب وتراجع ايضا بالقتل داخل الخلايا. ونحن كل داء جوب اللي هو نفسه على فكره داء جوب هو نفسه متلازمة فرط الاي جي اي، لانه لاحظوا انه عندي دور المرضى بيكون في عندهم زياده في عيار الاي جي اي. هي ملخص هيك لكل دور المتلازمات. المشكله يا اما بالعدد مثل السايكلوبوتروبينيا او داء فقر المحببات الحلقي، او متلازمة كسر الكريات البيض نقص بالعدد والانجذاب، او بشديات ديكاشي نقص بالعدد والانجذاب وبالقتل داخل الخليه، عوز الميلوبيروكسيداز نقص بالانجذاب وبالقتل، والكرونيك جرانيولوماتوس ديزيز نقص بالقتل ومتلازمة جوب نقص فيها الانجذاب. هون حاطين هيك ملاحظات عن هذول المطلوبين، انه والله ينط الطبيب الجنس الصلب الجنسي ولا لا. حاجه اشتغلت الفيلم مستعد نرجع نفتح الملف مره ثانيه. صار معك نعرف شو الخساره اخر الجوب. Yeah.